الدرس الرابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وسننهما منبر أو موضع عال، وأن يسلم إذا دخل وإذا صعد، ويجلس حتى يؤذن، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقبل عليهم في جميعهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن شرع المصنف في بيان ما يسن في الخطبتين، فقوله وسننهما أي سنن الخطبتين، خطبتي الجمعة، منبر أو موضع عال، يعني أن تقع الخطبتان على منبر، يقف الخطيب على منبر أو على مرتفع عال حتى يراه الناس، لأن الغرض مشاهدة الناس للخطيب والنظر إليه والتمكن من سماع كلامه. فإذا كان على مكان عال أو على منبر فيكون ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وكذلك يسن أن يكون المنبر عن يمين المحراب، المحراب الذي يصلي فيه الإمام، يسن أن يكون المنبر عن يمين المحراب، ويسن أيضا أن يقف الخطيب على يمين المنبر، يعني إذا كان المنبر واسعا عريض يقف في الجهة اليمنى من المنبر، هذا مستحب. طبعا هذا اتخاذ المنبر سنة، يعني لو خطب الخطيب من غير منبر لصح ذلك، تصح الخطبة على غير منبر، لكن الأفضل أن يتخذ منبرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. ويسن أيضا أن يسلم إذا دخل وإذا صعد، يعني يسلم الخطيب على الناس، يسن أن يسلم على الناس عندما يدخل المسجد، عندما يدخل يسلم. وكذلك يسلم على من عند المنبر، عندما يصل إلى المنبر كذلك يسلم على من عند المنبر، وإذا صعد المنبر يسلم على الجميع. إذن هنا ثلاث تسليمات: عند دخوله المسجد، وعندما يصل إلى المنبر يسلم أيضا، وعندما يصعد المنبر يسلم على الحضور. جاء في هذا أيضا أحاديث، منها عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم، وفي رواية قبل أن يجلس، يسلم قبل أن يجلس. قال: ويجلس حتى يؤذن. ويجلس، يستحب أيضا أن يجلس الخطيب عندما يصل إلى الدرجة التي يقال لها المستراح، يستريح عليها، يجلس حتى يؤذن، يعني حتى يفرغ الخطيب المؤذن من الأذان، يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه قال المؤذن، يعني جلوسه حتى يفرغ المؤذن من الأذان، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. قال ويعتمد على سيف، يعني يسن أيضا أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعتمد الخطيب على سيف أو قوس أو عصا، ويكون ذلك بيساره، هذا السيف أو القوس أو العصا يكون باليسار، يعني يشغل يساره بذلك، ويستحب أن يشغل يده اليمنى بحرف المنبر، يضعها على حرف المنبر. فإن لم يجد سيفا ونحوه يسكن يديه، يعني يضع اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يحركهما، والمقصود هنا الخشوع، يعني حصول الخشوع. وكذلك الغرض من اتخاذ السيف إشارة إلى أن الدين قام بالسلاح. جاء أيضا في هذا حديث عن شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه، فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشان إذ ذاك دون، يعني وقت ضيق، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. إذن الشاهد هنا قال فقام متوكئا على عصا أو قوس، قال ويقبل عليهم في جميعهما، يعني الإمام حال الخطبة يقبل على الحاضرين في جميع الخطبتين، في جميع الخطبتين يستقبلهم ولا يلتفت في شيء منهما يمينا ولا شمالا، بل يستمر مستقبلا مقبلا عليهم إلى فراغ الخطبتين. وكذلك يستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب. جاء في ذلك حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. فهنا إذن الخطيب الحركات لا تستحب، المكروهة، يعني كثرة الحركة والالتفات يمين وشمال والإشارة باليد كما يفعله بعضهم كأنه يمثل على المنبر، هذا يعني لأنه ينافي الخشوع وينافي أيضا الهيبة. فالخطيب الأفضل أن يقف مقبلا على الناس ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يعبث بيديه ولا يؤشر ولا يعني يأتي بحركات مخلة، فهذا هو الأفضل. نعم. قال والجمعة ركعتان يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقون، ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية واطمأن فقد أدرك الجمعة، وإن أدركه بعده فاتته الجمعة فينوي الجمعة خلفه فإذا سلم أتم الظهر. نعم. والجمعة ركعتان، يعني صلاة الجمعة ركعتان، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقرأ في الركعة الأولى، يعني يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة طبعا يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ أيضا بعد الفاتحة سورة المنافقون. جاء في ذلك أيضا أحاديث، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة في صلاة الصبح صبح الجمعة، وهل أتى على الإنسان، يعني سورة الإنسان أو الدهر، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. كذلك يقرأ، يستحب إذا لم يقرأ هاتين يقرأ الأعلى والغاشية. ورد أيضا فيهما حديث عن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويقرأهما جهرا، يعني القراءة هنا يستحب أن تكون جهرا كما هو مفهوم من الأحاديث، لأن الصحابة عندما رووا هذه الأحاديث كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على هذا. قال ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية، يعني هنا بيّن ما تدرك به الجمعة صلاة الجمعة، قال ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية، يعني ركوع الركعة الثانية، واطمأن معه، واطمأن يعني اطمأن مع الإمام، فقد أدرك الجمعة. إذن يدرك الركوع ويطمئن، يعني ليس مجرد يهوي للركوع والإمام يرفع، هنا لم يدرك، اشترط أن يركع مع الإمام ويطمئن في الركوع، هنا يدرك الجمعة لأنه تحصل له الركعة، تحصل له الركعة، وبالتالي يكون قد أدرك الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة أدركها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية عنه من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال وإن أدركه بعده، يعني إن أدرك المأموم المسبوق أدرك الإمام بعده، يعني بعد ركوع الركعة الثانية، فاتته الجمعة، فاتته الجمعة، يعني لم يدرك الجمعة، فينوي الجمعة خلفه، خلف الإمام، ويتابعه فيما بقي، فإذا سلم الإمام أتم الظهر، أتم صلاته ظهرا، يعني هو ينوي جمعة. وقد يقول الإنسان ما الفائدة، يعني هو ينوي جمعة بما أنه يعني فاته الركوع الركعة الثانية وهو يعلم أنه لا يدرك الجمعة، ما الفائدة أنه ينوي الجمعة هنا؟ لعل الإمام قد نسي، لعله قد نسي، يعني أو حصل نسيان فيأتي بركعة، وبالتالي يكون قد أدرك الجمعة، فينوي الجمعة مع الإمام ويتابعه، فإذا سلم يتم الصلاة ظهرا، فينوي جمعة ويتم ظهرا. نعم. قال ويندب لمريدها أن يغتسل عند الذهاب، ويجوز من الفجر، فإن عجز تيمم. نعم. وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر. نعم. وقطع رائحة كريهة، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وأفضلها البيض، والإمام يزيد عليهم في الزينة. نعم. ويكره للمرأة إذا حضرت الطيب وفاخر الثياب، ويبكر. نعم. ويندب لمريدها، أي لمريد صلاة الجمعة، أن يغتسل حتى لو لم تلزمه الجمعة، يندب لمريد حضور صلاة الجمعة أن يغتسل عند الذهاب إليها، عندما يذهب لصلاة الجمعة. دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. طبعا هذه الأحاديث محمولة على الاستحباب، يعني ليس لا تحمل على الوجوب، وذلك لأحاديث أخرى، منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يصرف ما تقدم عن الوجوب. وأيضا أحاديث أخرى يعني تدل على أن الوضوء يكفي ولا يجب الغسل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال: ويجوز من الفجر، يعني هنا وقت الاغتسال للجمعة، قال يجوز من الفجر، من الفجر، لأن اليوم يوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر فهو منسوب إلى اليوم، لكن الأفضل أن يؤخر الاغتسال إلى قرب ذهابه إلى المسجد، تأخيره إلى قرب الذهاب إلى المسجد أفضل. فيجوز من الفجر، فإن عجز تيمم، إن عجز عن الغسل أو يعني ضاق عليه الوقت فيتيمم، يستحب له أن يتيمم بدلا عن الغسل. كل غسل مسنون إذا فات ولم يتمكن منه الإنسان، الأفضل أن يتيمم بدلا عنه حتى لا يفوته أجر العبادة، وأن يتنظف، يعني ويندب لمريد صلاة الجمعة أن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر، وأن يتنظف يندب لمريد الجمعة أن يتنظف لصلاة الجمعة، لحضور الجمعة، التنظف يكون بسواك لتطهير الفم وأخذ ظفر وشعر. جاء أيضا أحاديث تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، كذلك يحلق شعر العانة ونتف الإبط، أيضا إزالة الشعور هذه مستحبة، تقليم الأظفار، وهذه أيضا من خصال الفطرة كما جاء في حديث أو في أحاديث، ومنها الفطرة 5 أو 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الاستحداد يعني حلق العانة، العانة الشعر النابت حول الفرج. وبالنسبة للسواك، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك. وكذلك قطع رائحة كريهة، يتنظف أيضا بقطع الرائحة الكريهة، وقطع رائحة كريهة يعني إزالة الرائحة الكريهة، حتى لو بعض الناس يعني يستخدمون ما يسمى بمزيل العرق أو كذا، يستحب ذلك لإزالة الرائحة الكريهة. ويتطيب أيضا، التطيب سنة ومستحب يوم الجمعة. جاء في ذلك أيضا أحاديث، منها حديث أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخط أحدا ولم يؤذه، ثم ركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، غفر له ما بين الجمعتين. هذا أيضا يدل على استحباب لبس أحسن الثياب، وهو قول المصنف: ويلبس أحسن ثيابه، يستحب وأفضلها البيض، أفضل الثياب البيض. إذن يستحب أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب نظافة، وأجملها هيئة، وأجدها عهدا، وأنفسها يعني مادة وصنعا، وأفضل الثياب البيض. والإمام يزيد عليهم في الزينة، يعني الإمام يهتم بزينته أكثر، يزيد على الحاضرين في الزينة وحسن الهيئة، لأنه يقتدى به وكذلك الناس ينظرون إليه. فإذا كان يعني لباسه حسن وتحصل لهم يعني يحصل له القبول في نفوس الناس وتحصل لهم الهيبة منه فيوقرونه، فيقع الوعظ منهم موقعا مؤثرا في نفوسهم. وبالنسبة للبياض يعني أفضل الثياب البيض، جاء أيضا في أحاديث منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ويكره للمرأة إذا حضرت، يعني إذا حضرت صلاة الجمعة، يكره لها الطيب وفاخر الثياب، يعني المرأة لا تخرج متزينة متبرجة يعني حتى لا تقع في الفتنة أو تؤدي إلى الفتنة. فعن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، لأنه أقرب يعني إليها. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، يعني أشده ظلمة حتى لا ترى، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. طبعا إذا أمنت المرأة، أمنت الفتنة ولم تلبس يعني ملابس تلفت النظر إليها، ولم يعني تظهر المفاتن، ولم تختلط بالرجال في الذهاب والإياب، وكان هناك في المسجد يعني مصلى خاص بالنساء كما هو يعني الآن موجود في كثير من المساجد، يعني مكان منعزل يصلين فيه النساء بحيث لا يرى الرجال النساء، فهنا لا كراهة حينئذ، لأن الأصل الإذن في حضور النساء الصلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. قال: ويبكر وأفضله من الفجر، ويمشي بسكينة ووقار، ولا يركب إلا لعذر، ويدنو من الإمام، ويشتغل بالذكر والتلاوة والصلاة، ولا يتخطى رقاب الناس، فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم يكره. ويبكر، ويندب يعني التبكير، أن يبكر للذهاب لصلاة الجمعة، وأفضله من الفجر، الأفضل من الفجر يعني يذهب لصلاة الجمعة. فهذه الفضيلة وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن التبكير يبدأ من أول طلوع الفجر، ويمشي يعني يندب أيضا أن يمشي بسكينة ووقار، ولا يركب إلا لعذر، يعني المشي أفضل من الركوب إلا لعذر كان معذورا، يعني لا يستطيع المشي أو كان المسجد بعيدا فهنا يركب. جاء عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، الخطوات التي يمشيها لصلاة الجمعة. وقال: ويدنو من الإمام، يسن أن يدنو من الإمام لما في المشي إليها من التواضع لله عز وجل، وقربه أيضا من هذا بالمشي وقربه من الإمام أيضا يكون أفضل، لهذا الحديث حديث أوس رضي الله عنه: ودنا من الإمام، هذا يبين فضل القرب والدنو من الإمام. كذلك يمشي بسكينة ووقار، يعني لا يسرع في مشيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، وفي رواية: وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. قال: ويشتغل بالذكر والتلاوة والصلاة، يعني ويندب أن يشتغل في طريقه قبل أو حتى يعني في طريقه وفي حضوره قبل البدء بالخطبة، يشتغل بالذكر بذكر الله تعالى والتلاوة، ويعني تلاوة القرآن والصلاة، وذلك لعموم قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وإن كان يعني هنا المراد ذكر الله يعني صلاة الجمعة. والتلاوة أيضا هي من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك يشتغل بالصلاة، يعني يصلي نوافل، ويصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن يستحب أن يشغل نفسه بالذكر والتلاوة والصلاة، وكذلك يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرة. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، لا يجوز أن يتخطى رقاب الناس، بعض الناس يأتي متأخرا ويشق الصفوف ويتخطى الرقاب ويؤذي، هذا لا يجوز هذا التخطي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني في الأجر لم يحصل أجر جمعة. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. يعني أحاديث شديدة في التخطي، في عدم جواز التخطي. وكذلك عن أبي الزاهري قال: كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله ابن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. لكن إذا قصر الحضور في سد الفرج يعني بعضهم ما يكملون الصفوف ويتركون فروجات، فهناك فروجات في الصفوف المتقدمة، لهذا المتأخر أن يسد مثل هذه الفرجة، لأن الحضور يعتبرون مقصرين في عدم إكمال الصف وعدم سد هذه الفرجة. لذلك قال المصنف: فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم يكره، لم يكره، وذلك لتقصير الجالسين بإخلائها، أخلهم يعني إيجاد هذه الفرجة وعدم سدها. وإن كان الأولى إذا وجد غير هذه الفرجة، مثل ربما تكون هناك فرجة في صف بعيد متقدم وهناك فرجة قريبة منه، يعني الأفضل أن يسد القريبة، يعني حتى لا يكثر من التخطي، وإن كان يجوز له أن يتخطى إلى الفرجة البعيدة ليسدها. نعم. قال: ويحرم أن يقيم رجلا ويجلس مكانه، فإن قام باختياره جاز. نعم. ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأول أو بالقرب من الإمام وبكل قربة. نعم. ويحرم أن يقيم رجلا، يقيم رجلا جالسا في مكان ويقيم من هذا المكان ليجلس هو فيه، إلا إن قام هو باختياره، إذا قام، فإن قام باختياره جاز لغيره أن يجلس في مكانه، لأنه يعني هذا حقه وتركه باختياره، فبقيامه منه ينقطع استحقاقه. ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأول، لذلك جاء في أحاديث: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، كذلك الأذان. نعم. فلا يستحب الإيثار في القربات، يكره أن يؤثر غيره بالصف الأول، لأن الصف الأول له فضيلة عظيمة، فلا يؤثر غيره بهذه الفضيلة. أو بالقرب من الإمام، كذلك الدنو كما تقدم معنا من في الكلام والحديث، القرب من الإمام أيضا له مزية وفضيلة خاصة، فلا يؤثر غيره بهذه الفضيلة. وبكل قربة، يكره الإيثار بكل قربة، لأنه نوع من التدني وإيثار الأقل في أمور الآخرة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي رواية عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. قال: ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا. طبعا الإيثار إذن في القرب، أما الإيثار في أمور الدنيا وحاجة الإنسان، الإيثار مطلوب، إيثار مطلوب في أمور الدنيا، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، مثل الإنسان يحتاج إلى طعام أو شراب وهو بحاجة إليه، ويقدم غيره من هو أحوج منه إليه فيقدم، هذا إيثار مستحب ومندوب. نعم. قال: ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا يبسط شيئا فيه، لكن لغيره إزالته والجلوس مكانه. نعم. ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا، يعني يهيئ له مكانا في المسجد يبسط شيئا فيه، يمكن في نسخة ببسط شيء، ها؟ نفس المعنى، يبسط شيئا فيه أو ببسط شيء فيه، مثل يبسط سجادة مصلى، ولكن لغيره إزالته، يعني لا يحجر هذا المكان، يعني فرش سجادة مثلا يختص بهذا المكان، لا، لغيره إزالته، يعني إزالة هذا الشيء المبسوط، وليس له أن يجلس عليه. يعني إذا وجدت شخصا قد فرش سجادة ليس لك أن تجلس عليها، لأن هذا ماله ملكه، فلا يجوز لك أن تجلس عليها بغير إذن من مالكها، ولكن لغيره إزالته والجلوس مكانه، إزالة هذا الشيء الذي بسطه ويجلس مكانه، ولا يجلس عليه إلا بإذن من مالكه. نعم. قال: ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة ولا يحرمان، فإن دخل صلى التحية فقط ويخففهما. نعم. ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة، حتى لو لم يكن يسمع الخطيب، حتى لو لم يكن يسمع الخطيب يكره له الكلام، يكره له الكلام والصلاة، يعني يكره له أن يحدث صلاة والإمام يخطب إلا تحية المسجد كما يأتي في قول المصنف. ولا يحرمان، هذا يعني اختيار المصنف الكراهة، يكره الكلام والصلاة على الخطبة ولا يحرمان، لكن المعتمد أنه يحرم إن شاء الصلاة لمن في المسجد، يعني لغير الداخل. الداخل له أن عندما يدخل يصلي التحية، تحية المسجد، أما من في المسجد لا يجوز له أن يقوم أثناء الخطبة وينشئ صلاة، لأنه مطلوب منه أن يعني يستمع إلى الخطيب. فإن دخل صلى التحية فقط ويخففها، يعني إذا دخل والإمام يخطب يقتصر على صلاة تحية المسجد، وله أن ينوي أيضا مع التحية سنة الجمعة القبلية، خصوصا يعني الآن يعني لا يتمكن الإنسان من صلاة السنة القبلية هنا في الكويت، لأن الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب عند دخول الوقت، الأذان الأول يؤذنونه قبل دخول الوقت بنصف ساعة تقريبا، الأذان الثاني عندما يصعد الخطيب على المنبر يدخل وقت الظهر الزوال يعني، فيؤذن. فمن في المسجد لا يجوز له أن يقوم ويصلي السنة، لا يجوز، لأنه يطلب منه أن يستمع للخطبة. أما الداخل الذي يدخل بعد صعود الخطيب على المنبر له أن يصلي تحية المسجد وينوي بها سنة الجمعة القبلية، ويحصل له التحية والسنة. فمن الأدلة التي تدل على كراهة الكلام أثناء الخطبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وصلاة التحية لا يطيلها، وإنما يخفف الركعتين، يخفف الركعتين قدر الإمكان، يعني يتمها أركانها لكن يخفف ما استطاع، يصلي ركعتين خفيفتين، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف، يتجوز يعني يخفف. وإذا دخل الشخص المتأخر والإمام في آخر الخطبة، يعني على وشك الانتهاء من الخطبة وغلب على ظنه أنه لو صلى تحية المسجد فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فبهذه الحالة لا يصليه بل يقف حتى تقام الصلاة. نعم. قال: ويندب الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، ويكثر في يومها الدعاء رجاء ساعة الإجابة، وهي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة. ويندب الكهف، يعني قراءة سورة الكهف مستحبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها ويوم الجمعة، أن يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويقرأ أيضا يوم الجمعة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية ما بين الجمعتين. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويكثر في يومها الدعاء رجاء ساعة الإجابة، يستحب الإكثار من الدعاء رجاء ساعة، يعني يصادف ساعة الإجابة، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. قال: وهي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. طبعا هنا لعل وهو قائم يصلي، في بعض الروايات ساقط من بعض الروايات، والمراد حتى هنا بالصلاة انتظار الصلاة، وليس أنه يقوم يصلي أثناء الخطبة. نعم. قال: وهي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة. وليس هنا المراد يعني أن ساعة الإجابة مستغرقة لكل هذا الوقت لما بين جلوس الإمام وآخر الصلاة، بل المراد أنها لا تخرج عن هذا الوقت، لأنها هي لحظة لطيفة كما جاء في روايات. بهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة الجمعة. في طبعا هناك بعض الأحكام مثل البيع والشراء عند الأذان الثاني، هذا يحرم بعد الأذان الثاني لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكن لو فعل يعني تعامل ببيع أو غيره من العقود يصح، لكن لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلا يمنع الصحة، مثل الصلاة في الدار المقصوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.